لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الرضاع عند قوله قال باب إنما الرضاعة من المجاعة. قال باب إنما الرضاعة من المجاعة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، قالت فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الباب تتميم لمسائل الأبواب السابقة، تتميم لمسائل الأبواب السابقة، وهو دليل من الأدلة التي احتج بها الجمهور على ما سبق من تفصيله، وهو الكلام حول المدة التي يكون فيها الرضاع، المدة التي يكون فيها الرضاع. سبق أن ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أن الرضاع، وهذا قول الجمهور، أن الرضاع لا يكون إلا في مدة الحولين أو نحوها، على الخلاف اليسير الذي أشرنا إليه، سنة حولين ونصف حولين وأشهر أو نحو ذلك. وفريق آخر، وهو من قال بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالوا بأن الرضاع يصح في الكبر، واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة. وفريق ثالث، وهو الذي يعني ملنا إليه ورجحنا قوله في المرة السابقة، قالوا بأن الأصل في الرضاع أن يكون في الحولين، ويجوز رضاع الكبير لحاجة، ويجوز رضاع الكبير لحاجة. فجمعوا بين الأدلة من أن الأصل هو الرضاع في سن الرضاع، والاستثناء هو أن يكون رضاع الكبير لحاجة، مثل ما كان من حاجة سهيلة بنت سهل وأبي حذيفة في أمر سالم مولى أبي حذيفة. وهذا فصلنا حوله الحديث في المرة السابقة. وهذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها من يتمسك بأن الرضاع لا يكون إلا في الحولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عند عائشة كما تقول فوجد عندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه صلوات الله وسلامه عليه ورأيت الغضب في وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وجود هذا الرجل، من هذا الذي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس إلى أهله؟ فقالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. وسبق في المرة الأخيرة أو التي قبلها تكلمنا عن مسألة انتشار المحرمية أو الحرمة، انتشار الحرمة بالرضاع وأحكامها، بل وتكلمنا عن أن عائشة رضي الله عنها تعرضت لأكثر من موقف في أمر حرمة الرضاع هذه. وظاهر هذا الحديث أن هذا بعدما صارت عائشة رضي الله عنها تعرف أحكام الرضاع وتعرف تفاصيلها، بعدما كانت في أول الأمر يختلط عليها ذلك، حتى أنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عم لها من الرضاع وعن شقيق عم لها من الرضاع هل يدخلون أو لا ونحو ذلك. فلذلك الذي يظهر أن هذا الحديث بعدما صارت عائشة رضي الله عنها تعرف أحكام الرضاع بتفاصيلها، ولذلك لما جاء هذا الرجل وهي تعرف أن هذا أخا لها من الرضاع ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، تعاملت مع هذا الأمر بالأحكام الشرعية. والعرب كان فيهم هذا الأمر كما تقدم، وكانوا يعرفون يعني أحكام الرضاع فيما بينهم، وجاء الإسلام فضبط هذه المسائل، ضبط هذه المسائل فيما بينهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في قبل الإسلام رضع من حليمة، ورضع معه عمه حمزة رضي الله عنه، ورضع من ثويبة، وأيضا رضع معه أبو سلمة ونحو ذلك. فهذا الحديث انظرنا إخوة كنا من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه عائشة إلى الحكم، يعني هل هذا أخ رضع في سن الرضاع، وهذا تنبيه على أن الرضاع يكون في وقت الحولين، في وقت الحولين. وسبق أن نبهنا على عدد مرات الرضاع وكلام العلماء حول هذه المسألة، وأن الصحيح من هذه الأقوال هو خمس رضعات، خمس رضعات. ثم قال: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. ثم قال: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا قال فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، قال فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. قال فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. هذا التبويب من النووي رحمة الله عليه فيه مسائل، هذا التبويب فيه مسائل، وهذه المسائل يجاب عليها من خلال الحديث. أول مسألة وهي جواز وطء المسبية، جواز وطء المسبية. والمسبية هي المرأة من نساء الكفار أخذها المسلمون بالأسر ونحوه في حرب ونحوها ضد الكفار، يعني سواء كانت في حرب، سواء كانت في حرب أسف يعني غزو، في سواء كان من تخويف من المسلمين كفيء عاد عليهم فرجع كل هذا للمسلمين ونحو ذلك. فالمرأة من نساء الكفار إذا أسرت عند المسلمين تسمى سبيا، تسمى سبيا. فيقول: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، يعني يجوز جماع المرأة من الكفار التي أسرها المسلمون بعد استبراء رحمها، بعد استبراء رحمها. باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، أي استبراء الرحم، أي خلوه من الولد، خلوه من الولد. واستبراء الرحم يكون إما بوضع الحمل للحامل أو بحيضة للحائل، أو بحيضة للحائل. الحامل تضع حملها، الحائل يعني التي ليست حامل، سواء كانت ممن يحضن او كانت ممن يئسن من المحيض. طيب ممن يئسن من المحيض تعتد بشهر، تعتد بشهر، لانها في غير ذلك تعتد بثلاثة اشهر. كذلك الاخرى تعتد بحيضة، بثلاثة حيضات، بثلاث حيضات، فتعتد بحيضة. ولذلك فلا توطأ المسبية الا بعد استبراء رحمها، ويحرم فعل ذلك اي فعل الجماع الا بعد استبراء رحمها. قال وان كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، ان كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. وهذه مسألة اخرى، وهذه الحامل يكون استبراء رحمها بوضع الحمل، والحائل بحيضة إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت من الأيسات من الحيض، لأن الأيسة من الحيض عدتها ثلاثة أشهر. فلما كانت الحائل التي تحيض عدتها ثلاث حيضات فنزلت إلى حيضة، فتنزل الثلاثة أشهر إلى شهر. نعم. قال وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، وهذه المسألة الأخرى، إن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، يعني لو كانت هذه المرأة الكافرة يوم أن أسرت للمسلمين مزوجة من بعض الكفار، فلما جاءت عند المسلمين انفسخ نكاحها. قال وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، خلاص انتهى أمر نكاحها بالسبي، مجرد أن تؤسر للمسلمين انفسخ نكاحها من زوجها الكافر، من زوجها الكافر. وهذا حكم شرعي. وقد يقول قائل لماذا هذا وكذا ونحو ذلك، وإلا ممكن تلاقي بكرة تلاقي ولا بعده طلع لك واحد من إياهم الجهل والعياذ بالله إياهم في وسائل الإعلام ينتقد هذا الحكم مثلا ونحو ذلك. فهذا من رحمة الإسلام بها، من رحمة الإسلام بها. هذه كافرة تعادي الله وتعادي دينه وتعين على الحرب على الدين وعلى الإسلام، إلا هي كانت زوجة لكافر أثناء الحرب، ولذلك كانت تعين بكفرها وبفعلها على الكفر فضلا عن زوجها الذي كان يحارب الإسلام. ولذلك هذه كانت في الأمم السابقة تقتل، الأسير عموما كان في الأمم السابقة يقتل ويفعل به الأفاعيل. الإسلام من عظيم رحمة الإسلام أنه يأخذ هؤلاء الناس إلى رحمة الله وهم مكبلون بالحديد. نعم، يعني قد يدخل بعض الناس الجنة وهم مسلسلون بالإيش؟ بالحديد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن بعض الناس يدخلون الجنة وأيديهم مسلسلة أو مكبلة بالحديد، وهؤلاء هم الذين أسروا ككفار ثم بعد ذلك أسلموا. فهذا من فضل الله عليهم أن الإسلام يحولهم إلى رق، بدلا من أن يقتلهم، بدلا من أن يقتلهم فإنه يحولهم إلى رق. ولذلك إذا سبيت المرأة الكافرة تحولت إلى رق في الإسلام، تحولت إلى رق. نعم. نعم. كل النساء اللاتي بل أشهر مثال هوازن، هم دول أشهر مثال هوازن دول. وهوازن هؤلاء أسلموا بعدها بأيام قليلة جدا أو ساعات، لما انغلبوا وانهزموا وسبيت نساؤهم وهم فروا، فبعدها بيوم يومين نحو ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، ثم طلبوا نساءهم وأموالهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ادينا طب أموالنا بقى ونساءنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليس لهم في هذا ولا ذاك، ولكنه سيكلم الناس، سيكلم الناس. وخيرهم بين أمرين، اختاروا نساءكم، اختاروا أموالكم أو ذراريكم، فخيرهم بين أمرين فاختاروا ذراريهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلم الناس أن يتركوا من كان عنده من النساء والذراري، وإذا جاء بعد ذلك يعني ما يجيء سيعوضهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو من شاء أن نعطيه يعني ثمن هذا أو هذه السبي أو هذا الأسير نعطيه. فكل الناس جزاهم الله خير الجزاء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يعني باستثناء يعني اثنين، كل الناس هم الذي كل الناس نزلوا على طلب النبي صلى الله عليه وسلم وطيبوا بها نفسا وتركوا ذلك لهوازن مرة أخرى. طبعا ده محمول على أنهم تركوهم بعد أيام قليلة قبل إيش استبراء الأرحام وكذا، كل النساء كانت مجنبة ونحو ذلك. قال وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا. يوم حنين هو ده يوم حنين، هو ده اليوم بتاع ايه بتاع هوازن، هو ده اليوم ده بتاع هوازن وثقيف. وحنين هذا موضع قريب من الطائف، قريب من الطائف، وكانت هذه الحرب مع هوازن وثقيف، هوازن وثقيف ده بعد الفتح مباشرة، بعد الفتح مباشرة. قال بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا، قال فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فهذه السرية كانت على يعني أو يعني أشبه ب بيسموه يعني لا لا يعني حاجة فرعية على المعركة الأصلية. نعم هذه السرية كانت حاجة فرعية على المعركة الأصلية اللي هي معركة حنين نفسها. نعم قال فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. يعني بعض المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من هذا الأمر من أجل غشيانهن، تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، كأن بعضهم كان يعني يعرف أزواجهم ولهم اتصالات وعلاقات أو نحو ذلك فتحرجوا من ذلك. قال فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني هذا إيش يفيد الإباحة، هذا يفيد الإباحة، هذا أمر مباح لكم أباحه الله عز وجل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات هنا في هذه الآية يعني المزوجات، يعني المزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات تأتي على معان، فهنا تأتي على معنى المزوجات، وقد تأتي على معنى العفيفات والطاهرات ونحو ذلك. فتأتي على معنى العفيفات والطاهرات كما في سورة النور في قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات الغافلات، فهذه تأتي على الجمع آسف بين العفيفات والمزوجات. وقد تأتي بمعنى العفيفات، العفيفات ولا يشترط أن تكون مزوجات أو نحو ذلك، كقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه بمعنى المزوجات ولا بمعنى الطاهرات العفيفات؟ العفيفات. يعني العفيفة من أهل الكتاب يجوز لك أن تتزوجها. نعم. لكن يعني في الباب هنا معنى الحديث المحصنات هنا في الحديث المقصود بها المزوجات. فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. إذا انقضت عدتهن. هنا معنا مسألة وهي حكم المسبية من غير أهل الكتاب. حكم المسبية من غير أهل الكتاب يعني المرأة من أهل الكتاب. المرأة من أهل الكتاب جاء الدليل على جواز الزواج منها قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب هل غير أهل الكتاب من النساء يجوز سبيهن والاستمتاع بهن؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أنها لا تجوز إلا أن تسلم. إلا أن تسلم يعني الشافعي رحمه الله اشترط أن تسلم حتى تصير حلا بعد السبي. حلا بعد السبي. الصورة حتى يعني تتصور أنت المسألة لو أن المسلمين يقاتلون اليهود والنصارى فأسروا من نسائهم، هذا لا خلاف بين العلماء في أنها تصير سبيا. طب غير اليهود والنصارى أسروا من نسائهم، فهذا هو الخلاف. الشافعي رحمه الله يقول لا تصير حلا، لا تصير حلا بالسبي إلا أن تسلم تخش في الإسلام. يعني الاستمتاع ما هو لا، النكاح ده موضوع تاني. النكاح ده ما ينفعش أصلا لأنها مشركة مش من أهل الكتاب. لكن الاستمتاع في السبي يعني انتوا خدتوا بالكم المسألة دي؟ يعني اليهودية والنصرانية يجوز نكاحها كزوجة ويجوز الاستمتاع بها كإيه؟ كأمة من السبي. المشركة غير اليهود والنصارى لا يجوز الإيش؟ نكاحها. هذا باتفاق لا يجوز نكاحها، بل هذا بالإجماع لا يجوز نكاح غير اليهود والنصارى، غير نساء اليهود والنصارى. طيب هل يجوز الاستمتاع بها كسبي؟ فرق بين المسألتين. واضحة ولا في مش واضحة يرفع ايده كده يقول حاجة. نعم. ها لا سيبك من الوقت من اللي انا قلته، الخلاف اللي انا قلته. انا الاول بقول تصور المسألة وبعدين هنقول كلام العلماء دلوقتي. تصور المسألة ان احنا عندنا امرأة مسبية ماشي، لو من اليهود والنصارى يجوز ان ينكحها يتزوجها يعني، ويجوز ان يستمتع بها سبيا، هذا باتفاق العلماء. اما لو كانت مشركة مش يهودية ولا نصرانية لكنها مشركة من اي ملة اخرى فبالاجماع لا يجوز الزواج ايش منها. طيب هل يجوز وطئها من باب الاستمتاع كأمة؟ هذا الذي فيه الخلاف. فالشافعي رحمه الله وبعض اهل العلم قالوا لا ما ينفعش لان هذه مشركة، والاصل في المشركات لا تحل الا اليهود والنصارى، نساء اليهود والنصارى. ولذلك اشترطوا ان تسلم، اشترطوا ان تسلم. والجمهور في الحقيقة على خلاف ذلك، وها هو هو الارجح والله اعلم، وهو الارجح، وقالوا انه يجوز الاستمتاع بها كأمة ولو كانت حتى مشركة، وإن كان النكاح لا يحل منها لكن يجوز الاستمتاع. واستدلوا ها بالإيش؟ بس الآية فيها تعميم عموم النساء. هذا الحديث، هذا الحديث حديث كان في قتال من مشركي عرب، مشركي العرب. الحديث كان في قتال مشركي العرب، ومشرك العرب دول لا يهود ولا نصارى وثنيون. فدل هذا الحديث على جواز الاستمتاع بكذلك المرأة غير الأهل غير من النساء غير نساء أهل الكتاب. الشافعي وبعض أهل العلم طائفة يعني مع العلماء، لكن الجمهور على الجواز. طب الشافعي يعني رحمه الله تظن أنت ما يعرفش الحديث ده مثلا؟ ها؟ لا، أصحاب الشافعي حتى لسه لا يزالون على قوله وهم يتأولون الحديث، يقولون أنه لا بد من حمله على أنهن أسلمن، على أنهن أسلمن. وهذا في الحقيقة في يعني شيء من التكلف في يعني حمل الدليل على غير يعني ظاهره. ثم قال: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. الولد للفراش بوب بما في الحديث من حكم، وهو أن الولد ينسب للفراش الذي ولد منه، للفراش الذي ولد منه. وتوقي الشبهات هو يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: واحتجب منه يا سودة. أما الحديث ففيه حكاية، أما الحديث ففيه حكاية، وهي كما تروي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام. سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل المعلوم، اختصم هو وعبد بن زمعة. عبد بن زمعة هذا أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة، فاختصم أخوها هذا مع سعد بن أبي وقاص في طفل ولد صغير. فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي، هذا يا رسول الله ابن أخي. يعني سعد جاء على الولد، أما كأن المشهد يعني حتى تتصور الحكاية، كأن المشهد أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وطفل صغير بينهما، فهذا يقول: يا رسول الله هذا ابن أخي، اللي هو سعد بن أبي وقاص. قال: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه. عتبة بن أبي وقاص هذا مات مشركا، أخو سعد رضي الله عنه مات مشركا، فيقول: عهد إلي أنه ابنه. في رواية أخرى لهذا الحديث فيها تفصيل طويل شوي، وهو أن عتبة هذا كان عنده جارية، كان عنده جارية في مكة، وهذه الجارية التي كانت عنده كان يستمتع بها، فكأنها حملت في أول الحمل ثم باعها أثناء الحمل، ثم باعها أثناء الحمل. وهذا طبعا في الإسلام حرم، ممنوع في الإسلام، لأن هذه تسمى أم ولد في الإسلام، فلا تباع على الصحيح، لا تباع. فكأن عتبة هذا باعها وهي حاملا، فاشتراها زمعة والد السيدة سودة بنت زمعة ونقلها إلى بيته ووطئها وولدت بعد ذلك وصار لها ولد. لكن عتبة أخو سعد بن أبي وقاص كان لعله رأى الولد وكان يرى فيه شبها وكان ربما يعلم أنها أنه باعها حاملا أو نحو ذلك، فعهد إلى سعد يعني كأنه هو بيموت أو نحو ذلك أو قبل ما يموت، قال له يا سعد لي ولد من الجارية الفلانية في بيت فلان، فأطلب هذا الولد وطالب به. فجاء سعد رضي الله عنه يطالب بهذا الولد، وكأن المشهد كما ذكرنا سعد يطالب ويقول هذا أخي، هذا ابن أخي، وعبد ابن زمعة يقول يا رسول الله هذا أخي وابن أبي، هذا أخي وابن أبي، ده مولود معانا وفي بيتنا وعايش معانا وأخويا أنا مولود من نفس الأمة هذه أو الذي ولدت هذا الولد. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، من وليدته، ما قالوش هي من أمي، من وليدته يعني جاريته، فهو أخوه من أبيه، أخوه من أبيه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، رأى شبها بينا بعتبة، الولد يشبه عتبة جدا، لكنه هو اتولد فين؟ اتولد في بيت زمعة، ولد في بيت زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، عبد بن زمعة الذي يقول هو أخي، حكم له النبي صلى الله عليه وسلم به، قال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. هذه العبارة فيها مسائل مختلفة نتعرض لها، وهي عبارة النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، قال العلماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد من هذه المرأة في بيت هذا الرجل وفي فراش هذا الرجل، ولد منها في فراشه هو، والمرأة تسمى بالنسبة للرجل فراشا، يعني العرب يقولون فراش الرجل يقصدون به كذلك زوجته، يقصدون به زوجته، ويعم كذلك الأمة بضوابط نذكرها فقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فإذا كان للرجل زوجة أو مملوكة أما يعني صارت له فراشا، الزوجة اسمها فراش والأمة التي يطأها السيد اسمها فراش أيضا، لأن هذه فراش الرجل وهذه فراش الرجل. ولعلك تلحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، مين كان الولد ده مولود منها، ومين والمرأة دي كانت فراش من، كانت فراش من في هذا الوقت، كانت فراش زمعة، إذن فيحكم به لزمعة ولو كان الشبه بعتبة. ولذلك فإن أتت المرأة، والمسألة دي مهمة جدا، إن أتت المرأة بولد في مدة يمكن فيها الحمل والولادة نسب إلى صاحب الفراش، نسب إلى صاحب الفراش، إلا أن يكون في أمر يستحيل، مثلا كما يقول العلماء إذا تزوج المغربي مشرقية ولم يرحل إليها ولم ترحل إليه فجاءت إليه بولد فلا يقال الولد للفراش عند ذلك. لماذا؟ لأنه لم يصدق فيها وصف الفراش، وصف الفراش. وعليه إذا قامت البينة على أن الرجل وإن تزوج المرأة لكنه لم يطأها ولم تكن له في بيت في مدة يمكن فيها أن تلد له ولدا لا ينسب إليه، لا ينسب إليه. واحد سافر وبعدين قعد سنة مثلا، في أثناء هذه السنة أو يعني في مدة هذه السنة في آخرها قال له زوجتك حملت. حملت كيف؟ هذه مدة تقطع بأنه لا يكون منه ولد. لماذا؟ لأنه يكون منه ولد بعد ما يمشي بشهر شهرين ثلاثة، في مدة تناسب هذه المدة كذلك. بمعنى أنه لو قالوا له بعد 9 أشهر مثلا امرأتك حامل، قال لهم حامل في قد إيه؟ قالوا في شهرين، فأسف في 9 أشهر، خلاص ممكن. لكن لو قالوا حامل في شهرين، شهرين ازاي؟ طب وال7 شهور اللي قبل منها؟ ولذلك هذه مدة يستحيل فيها وجود الإيش؟ الولد. تسمى المرأة فراشا إذا الزوجة أو الأمة تسمى فراشا إذا كان يطأها الزوج، تسمى فراشا. متى ينسب الولد الذي تأتي به للزوج؟ ينسب له إذا كان في مدة يمكن فيها الولادة ولم يكن هناك ما يمنع من ذلك، كما ضربنا المثال أنه يتزوجها هو من المشرق والمغرب وما قالهاش ولا راح ولا حاجة، عقد بس كده وخلاص. نعم. هنقول هنتعرض للمسألة إن شاء الله وإحنا في أثناء الحديث. الولد للفراش أهو نفس المسألة. إذا وطئ رجلان أثناء حمل امرأة الولد للفراش. إذا تزوج رجل وبعد ذلك زوجة ذهب إلى بيت أبيها ومكث هناك تقريبا 6 أشهر، إذن هناك تلك الزوجة إذا ولدت لستة أشهر يجوز. هناك أقل مدة، ودي مسألة مهمة، أقل مدة يمكن فيها الولد 6 أشهر، يعني تلد بعد 6 أشهر يمكن، لأن الله قال وفصاله في عامين، 24 شهر، نشيل منهم العامين دول الباقي 30 شهر حمله أسف وفصاله 30 شهرا أسف وحمله وفصاله 30 شهرا، نشيل منهم الحولين ويبقى 6 شهور. ولذلك هذه أقل مدة يتبين معها ولد. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، قلنا ابتداء أن المرأة الزوجة أو المملوكة التي يطأها سيدها تسمى فراشا للرجل، تسمى فراشا. متى ينسب الولد له؟ إذا كان في مدة يمكن أن ينسب له خلال هذه المدة، ولا يوجد ما يمنع ذلك من بينة. نعم. وعليه لو أنها جاءت بولد في مدة يمكن فيها الولد لكن هناك بينة على انقطاع تلاقيهما فلا يثبت الولد، فلا يثبت الولد. طيب، مسألة ان المرأة تصير فراشا، قلنا ان الفراش اما زوجة واما ايش؟ اما. الزوجة تصير فراشا بشيء واحد وهو الايش؟ عقد الزواج، تسمى فراش الرجل، خلاص دي فراش الرجل. الأمة تصير فراشا ها بماذا؟ بالإيش؟ بالوطأ ولا بالسبي؟ ها بالوطأ ولا بالسبي؟ بارك الله فيك. بالوطأ لابد أن يكون بالوطأ. لماذا؟ لأنه قد يسبيها ولا يطأها، يعني قد تكون عنده أمة وهو لا يطأها أصلا، يعني عنده أمة ومزوجة من حد تاني، ده ابتداء خلاص خرجت منه. طب عنده أمة مش مزوجة ولا حاجة لكن هو لا يطأها، لو جاءت بولد ها لا ينسب إليه. لماذا؟ لأنها لم تسمى فراشا إلى هذه اللحظة. متى تسمى الأمة فراشا؟ إذا وطأها الرجل. يبقى إذا وطأها ثبت توصيفها بالفراش، أما الزوجة فبمجرد العقد تسمى فراش، العقد ويثبت معه يعني الإيش دخول، وإلا بالعرف الجاري عندنا مثلا العقد اللي هو النكاح وهي في بيت أبيها، لو دخل بها مرة وأغلق الباب وكانت خلوة يصح إن هو ساعتها يقال هذه فراش فلان، إلا أن تأتي بينة تثبت إن هو إيش لم يطأها نحو ذلك. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، للعاهر الحجر قيل إن العرب تقول لمن خاب في أمر تقول وله الحجر، وله الحجر ونحو ذلك، فقيل إنه وله وللعاهر الحجر يعني الزاني خاب وخسر ونحو ذلك، وقيل وإن كان يعني النووي رحمة الله عليه بيضعف هذا الرأي، لكن والله أعلم يعني لعل هذا أقرب يعني على قول طائفة أيضا من أهل العلم، قيل أن الحجر يعني أنه يكون سببا في رجمه، العهر يعني والعياذ بالله يكون سببا في رجمه، فالعاهر هو الزاني والزانية أيضا تسمى عاهر، الزاني يسمى عاهر والزانية تسمى عاهر أيضا، فالعهر سبب للرجم، واللي بيقول لا ده مش مقصود بها الحجر بيقول لأنه مش كل الحديث فيه وللعاهر الحجر فيه إطلاق، فيه إطلاق وليس كل زان يرجم، لكن لا مانع من حمله على الرجم على تأويله في حق المحصن انه يرجم، وفي حق الاخر حكمه الذي يناسبه والله اعلم. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط، وإلا النووي رحمة الله عليه يقول في ذلك يقول أمره به أمرها به ندبا واحتياطا، لأنه في ظاهر الشرع أخوها، هو أمرها بندبا واحتياطا، وإن كان هو في ظاهر الشرع هو إيش أخ له، قال لأنه ألحقه بأبيها، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الولد فيه شبه كبير جدا بعتبة فاحتمل أن يكون مش أخوها، احتمل أن يكون مش أخوها، فقال لا احتجبي منه احتياطا، وإن نسبه إليها إيش نسبا وشرعا ينسب إليه الولد للفراش. طب قد يقول قائل طب ده الشبه قوي جدا ونحو ذلك، لماذا لا نحكم بمسألة الشبه، ولا سيما انه هنا الحديث يقول شبها بينا، وهناك في حديث المتلاعنين لو تذكرون المرأة التي لعنها زوجها وجاءت له بولد وأنكره، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالمتلاعنين وكانت المرأة معها الولد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للولد ويرى به شبها بينا ممن رميت به، اللي هو رميت به ان هو يعني زنى بها او نحو ذلك، يعني زوجها قال هذا ليس ولدي انما هي فعلت مع فلان او كلمة نحوه، فكان الولد يشبه فلان هذا شبها شديدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تحلف بالله 4 مرات ثم الخامسة أنها صادقة فيما تقول وأنه كاذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حلفت المرأة وقد همت أن تنكل، همت المرأة أن تنكل يعني ترجع في الحلفان ما تحلفش ثم حلفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا حدا، لو كنت مقيما حدا على غير بينة لأقمته على هذه، أو كلمة نحوها، يعني لو كنت أنا أقيم حد وما فيهوش شبهة كنت أقمته على هذه، لأن الولد شبه الراجل اللي هو اللي مش الزوج فعلا كتير جدا، فضلا عن هي أحوالها القرائن بتاعت حالها هي، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعلمي انها الخامسة كذا وكذا وخوفها، نكلت المرأة في اول الامر، يعني امتنعت من الحلفان وكده وخلاص ومش هتحلف. ثم قالت والله لا اخزل قومي او كلمة نحوها، او لا افضح قومي او كلمة نحوها. فكل القرائن المحيطة بالموضوع تقول ان الولد ده فعلا مش ابن مين، مش ابن الراجل للزوج. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم به للآخر، لم يحكم به للآخر. وهذا يرد على مسألة ذكرها أحد الإخوة الآن، وهي مسألة عصرية، مسألة كذلك الإيش، التحاليل الطبية التي تقول إن هذا من فلان أو من فلان، فهذا لا يحكم به إذا كان من فراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولو كان الشبه بينا. هو الشبه ده مش قرينة، ده قرينة قوية جدا جدا جدا، ده قد تكون أقوى من الإيش كمان، بالتحليل. ومع ذلك لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنت طب يعني لماذا طب هنا الشبه والقصة التانية الشبه ونحو ذلك. العلماء ذكروا الحكمة في ذلك، وهي أن العرب كان فيهم أمر الوطئ في الإماء خصوصا والعياذ بالله العواهر كان أمرا منتشرا. الرجل الشريف على فكرة الزنا لما بيذكر في الجاهلية كان في الحقيقة أكثره في الإماء وفي أصحاب الرايات، إنما المرأة نفسها الحرة العربية حتى في الجاهلية هذا الأمر كان في الأشراف مش ممكن يكون. فكان الرجال يروحوا اللي هم الأصحاب الرايات دول، يروحوا للإماء دول ونحو ذلك. وكان من بين ما يحدث إن المرأة هذه والعياذ بالله العاهرة هذه إذا حملت فإنها تأتي لفلان وتقول هذا لك، وخصوصا إذا كان فيه وجه إيه؟ شبه بينه وبين هذا الشخص، فيرضى ذلك ويقبله وينسبه إليه. فصار الحكم في ذلك مسألة الإيش؟ الشبه. وهذه المسألة سد الشرع بابها حتى لا يدعي الناس أشياء كما كان يدعى في الجاهلية، ولا يجترئ الناس والعياذ بالله على أشياء كما يكون في الجاهلية، بأن جعل الفراش هو الذي يحفظ هذه المسألة. هذه زوجة فلان، خلاص زوجة فلان يبقى كل ما كان منها هو ليه فلان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على رجل من ليس منه أدخلها الله النار أو كلمة نحوها. اللي تدخل على رجل إنسان ليس منه، ولد ليس منه، أدخلها الله النار بذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم لسودة احتجبي منه يا سودة، هذا من باب الندب والاحتياط، وعليه والله أعلم. فيجوز كذلك من باب الندب والاحتياط كل ما شابه في مثلا مسائل الرضاع ونحو ذلك. فإذا كانت المرأة مثلا تشك في عدد رضاع من رضع معها أو نحو ذلك، فخير لها أن تحتاط لذلك، تحتاط لذلك وهكذا. أي نعم، يحتمل أنه كان كبر ساعتها، أو يحتمل أنه المقصود به إذا بلغ احتجبي منه يا سودة. شيخي انا اذا لفظت مثلا تهليلات الدين ولفظت تشهد قلت فليخرج انسان هنا ينصر يجد من يشبهه، هل ذلك؟ لا ما فهمتش السؤال، قل مرة ما لم افهم، قل مرة اخرى. الشبهة فلان يشبه فلان، هذا انا كذي الف يعني انسان كذي يأتي هنا ويجد من يشبهه، هل ذلك يعتبر اخيه؟ ثانيا اما منظور تحليلات دم الذي يشبه ان فلان كذا كذا كذا، انا لان فصل انا ذلك الادوات الذي يستخدم في تحليل دم فنام بن ادم، وكل شيء يضرب له خلل وعيب. اما اذا اعتمد الحديث هل هذا انا اعتبر انا متخلف؟ يعني ما فهمت من السؤال انه كان رمضان يريد ان يقول انه هل نتهم هنا برفض العلم مثلا، أننا نرفض العلم الحديث الموجود الآن، وأن العلم الحديث يتوصل لمعرفة الأجنة من بعضها إن هذا من هذا ونحو ذلك، هذا محترم ونحترم فيما هو لا يصادم بإيش الشرع. وإلا مثلا الفلك الحديث وصل إلى أعلى درجات معرفة ظهور الهلال ونحو ذلك، لكن لا زلنا نقول لا نعمل بالحساب الفلكي. لماذا؟ لأننا أمرنا في الشرع بذلك ولا نرد الحساب الفلكي. علشان كده أخواننا تفتكروا حضراتكم لما كنا بنتكلم في مسألة رؤية الهلال قلنا إن القول الراجح عدم إهمال الحساب الفلكي، إنما اتخاذ إيش أمارة على صدق الشهود، على صدق الشهود. يوم الشهود ليجي شهاد يقولوا رأينا الهلال، نروح نبص في الحساب الفلكي نلاقي فعلا الهلال، نقول نعم ده يؤكد ان هم ناس صادقين. لكن لو جالنا الحساب الفلكي لوحده من غير الشهود لا ما احناش عاملين بيه، لان الشرع نص على ذلك ولحكم بيناها في وقتها. تمام، اذا كان لا يتعارض مع الشرع قبلناه، اذا تعارض مع نص شرعي فإننا عند ذلك لا نرد ردا مطلقا، إنما نقول هذه مسألة فيها نص وأن البينة فيها المقدمة هي الولد للفراش. ولا يستعمل برضه. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة هو على سبيل الندب والاحتياط. وأيضا قوله لما رأى يعني منه أو به شبها بعتبة في مسألة أخرى خطيرة في الحقيقة جدا أنا أتعرض لها، وهي إذا وطئ إنسان امرأة بالزنا والعياذ بالله، إذا وطئ إنسان امرأة بالزنا فإذا ولدت هذه المرأة منه أو حتى ليس منه أولاد هذه المرأة التي زنى بها حتى لو ما حملتش هذه المرأة، صورة المسألة مثلا إنسان رجل زنى بامرأة أولاد هذه المرأة صاروا محرمين عليه، مثلا إخوتها نحو ذلك صاروا محرمين عليه أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهذا يسمى الوطء المحرم. وخلاف العلماء تحت يعني بحث اسمه هل الوطء المحرم يحرم ما يحرم الوطء الحلال. يعني انت عندما تتزوج امرأتك صارت امها عليك حرام، اليس كذلك؟ صار أولادها عليك حرام، لو لها أولاد من غيرك يعني صار أولادها عليك حرام، بناتها يعني. طيب هل هذا أيضا يكون في الوطء المحرم؟ لو أن رجلا وطأ امرأة وطأ محرما هل تحرم عليه أمها؟ هل يحرم عليه بناتها ونحو ذلك؟ هذه المسألة الخلافية التي تكلم فيها العلماء. فهذه المسألة على قولين، لكن الراجح من القولين هو أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح، أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة، في حرمة المصاهرة. وهذا قال به أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وإن كان ذهب الشافعي وغيره من العلماء إلى العكس، يعني قالوا أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري والإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني هذا معناه لو أن رجلا وطأ امرأة بالزنا لا يجوز له أن يتزوج ابنتها. والأسئلة دي للأسف بقينا نسمعها كتير دلوقتي، نسأل الله العفو والعافية. يكون متزوج امرأة ويزني بأمها طيب هنا دي مسألة فيها إشكالية. لو أن رجلا يتزوج من امرأة فزنى بأمها، هل تحرم عليه امرأته؟ ما تزوج امرأة وبنى بها وكل شيء، هل تحرم عليه امرأته؟ هذا يختلف، هذا يختلف، بمعنى أنها لا تحرم عليه لأن الذي سبق هو الإيش، هو عقدها هي، والآخر هو الذي فيه اعتداء. لكن لو كان من باب الابتداء، لو زنى بالأم من الابتداء، لا تحل البنت. لماذا؟ لأن هذا الفرج وإن كان بحرام لكنه تسبب في قطع ما كان من نسبه. وإلا في الحقيقة من المسائل التي أوردها يعني الذين قالوا بأنه يوازي الوطء الجائز، وهو الذي رجحناه، وأوردوها على من جوزوا، أوردوها على من جوزوا، أن بعض الذين جوزوا تكلم في مسألة أنه يجوز له لو زنى بامرأة، لو زنى بامرأة أن يتزوج ابنتها، وإن شاء كذلك أن يتزوج من المصاهرات الأخرى ونحو ذلك. فقالوا هذا كله في الحقيقة يجلب العداوات والمفاسد، لا سيما إذا كان هذا الأمر معلوما بين الأطراف ونحو ذلك. ولذلك فالأقرب أن هذا الوطء يمنع كما يمنع الوطء الإيش الجائز. قال وفيه أن حكم القائف، أن حكم القائف والشبه يعتمد إذا لم يكن هناك دليل قوي أو أقوى منه كالفراش. بمعنى دي مسألة أخرى أيضا، وهي يعني أنا بفكر نخلي المسألة دي لما نيجي للباب اللي بعده. حكم القائف، طيب نقولها بسرعة كده والمرة الجاية نفصل فيها إن شاء الله. القائف هو الرجل الذي يعرف أنساب الناس عن طريق علامات يعرف آثار الأرض وآثار الناس وأنساب الناس عن طريق ما يقتفيه من آثار. يعني ممكن يمشي في المكان يقول هذا المكان مشي فيه فلان أو جاء فيه علان ونحو ذلك، أو أنه ينظر إلى بعض الناس ويقول هؤلاء أقارب مثلا أو نحو ذلك، فالعرب تقول له قائف. طيب لو القائف قال هذا يشبه فلان فهذا ولده، هل يعمل به إذا لم يكن فراش؟ إذا لم يكن فراش لا يعمل به. لماذا؟ لأننا أهملنا أصلا الشبه الحقيقي اللي موجود من غير قائف بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نفصل في مسألة القائف هذه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى عند باب قوله باب العمل بإلحاق القائف الولد. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.